ويمدهم في الطغيان معهم. دي من تلبيسات ابليس العابد الجاهل. يقول له ايه؟ يقول لك كلمتين كده دار فيهم عشان ينطق بكلمه الكفر. الناس وانت كفرت، هو قال يعني فرحان ان الناس بيقولوا انت ايه، انت ما انت كفرت، عندنا كفرت قولا واحد، ما نقدرش نحكم عليك بالايمان، والا كده هنسوي ايه المؤمن بالكفر؟ ولا احنا شققنا قلبك؟ لان احنا مأمورين لو هو كافر في الباطن ونطق بكلمة الايمان نعمل له ايه؟ نحكم عليه بالايمان. مش هو اللي حصل مع سيدنا اسامة ابن زيد لما قال الرجل لا اله الا الله وقتله؟ قال له قالها خوفا من السيف يا رسول الله. قال هل شققت عن قلبك؟ وقعد يأنب في النبي صلى الله عليه وسلم، أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ بل فما زال يكررها حتى تمنيت أني لو لم أكن أسلمت منذ ذلك. من التأنيب يعني ماذا تصنع بلا إله إلا الله يا مخلص؟ في تحدك عند الله، مع ان هو منافق يعني قالها خوفا من السيف قولا واحدا، لكن النبي عشان بيعلمنا الحكم بايه؟ بالظاهر. شفت هو كافر اصلا، كافر اصلا، بل هو منافق كمان، مش كافر، ده اشد من الكافر، لكن ده استخبى تحت لا اله الا الله. برضو الشرع يمشيه على هذا الاساس برضه، خلاص ما دام قال لا اله الا الله خلاص. يعني حديث البخاري بيقول النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. كلام واضح، عايز تقول بس خلاص. فإذا قالوها يعني لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم، بيجي معصوم الدم معصوم المال، يبقى أشهد. لكن المرتد دمه هدر، يعني حتى لو قتله أحد لا كفارة عليه ولا ذنب ولا دية. إزاي؟ لأنه حلال الدم، كافر حلال الدم، اللي هو يكفر أو ينطق بكلمة الكفر. إنما يكون قلبه هو مؤمن، إحنا لا اطلاع لنا عليه، ما نعرفش. مع ناس إحنا إيه زي ما نقول مفتش على القلوب، إشاعة تلفزيونية مثلا نحطها كده نشوف اللي مكتوب في قلبه مؤمن واللي مكتوب في قلبه كافر، مفيش، محدش هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عليم بذات الصدور، لكن إحنا كخلق لا، يدوب عما يشوف اللسان، بس يشوف اللسان وهو بينطق ويسمع، غير كده لا. إنما جوه هنا في قلبه الله أعلم. ده حتى في القتال النبي صلى الله عليه وسلم كم من قتيل في الصف، يعني بين الفريقين، الله أعلم بنيته، يعني الذين يقاتلون منهم من يقاتل للمغنم، منهم من يقاتل شجاعة، منهم من يقاتل حمية، منهم من يقاتل ليرى مكانه، منهم من يقاتل لإعلاء كلمة الله. مين يعلم النوايا دي؟ الله سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور بس فقط، لكن غيره لا يعرفش. ولذلك أصعب شيء، أصعب شيء زي ما قال مولانا الشيخ صالح، التهجم على الغيب، على الغيب، فلان مخلص، فلان مرائي، فلان مشرك، فلان كافر كده، من غير ايه يعني، من غير الدلاء الخارجية يعني، بيحكم عليه كده، بيحكم على الباطل، بيحكم على الباطل، فلان مشرك، فلان كافر، فلان. طب انت مأمور بالحكم، مأمور بالحكم على القلوب طبعا. لا، ده لازم في الحكم بالردة او الكفر لابد يكون الفعل صريح او القول صريح لا يقبل التأويل، بالشرط في التكفير، الشرط في التكفير ان يكون الفعل عند اهل السنة يعني صريح او القول صريح لا يقبل التأويل. لكن لو يقبل التأويل ولو بنسبة 1%، زي ما قال الفخر الرازي والإمام الجويني وجمهور أهل السنة، قالوا لو فعل الرجل فعلا يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه واحد لحمل على الإيمان. هذا ما قرره أهل السنة في هذا الموضع بالذات، فلا نكفر مسلما بالذنب إلا إذا كان الذنب زي ما قالوا الفلاسفة مثلا، في فلاسفة من المسلمين يعتقدون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يبقى كده بيتهم المولى بالجهل. ازاي؟ مثلا لا يعجب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. ازاي؟ مثقال الذرة دي من الكليات؟ من الجزئيات. انت كده ايه؟ اهو كفرته بذنب، وصفت المولى وصفا لا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، او انكر معلوما من الدين بالضرورة، زي اللي بيقول مفيش جن، مفيش ملائكة، شوف مفيش حسد، مفيش سحر. كيف؟ ثم القرآن نص على الحاجات دي، سنتيان ولا ايه؟ اوعى تقول احيانا يقول ده كلام فاضي، فاضي اما الفين المليان. ما قالش ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله فضلا، قالوا من شر حاسد اذا حسد. لو قلت مفيش حسد كفرت. زي يقول مفيش جن، احنا ما شفناش جن، اما اللي قال القران ده ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لو انكرت الجن كفرت، لو انكرت السحر كفرت. احيانا برضو واحد يقول يمكن مسحور، لكن في حاجه اسمها سحر يا ابني؟ امال في ونص، امال ما فيش ازاي يعني؟ امال فين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه؟ ما هو ده السحر. ده العلماء قالوا من انكر الحلال، من انكر وجود الحلال فهو كافر، لان الله امر باكله وطلبه، يا ايها الناس كل ما في الارض حلالا طيبا، بل وهو طعام الاولياء. واللي ينكر يقول ما فيش اولياء برضه يكفر، يعني لازم يعتقد كما ان لله ملائكه وانسا وجنا، وان من الانس ومن الجن اولياء. لانه قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا. لازم تعتقد على الجمله ان لله اولياء يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى، وطعامهم الحلال. لانه في بعض الناس يتهور في الاحكام، تيجي يقول لك ايه الزمن ده ما فيش اولياء، الزمن ده ما فيش لقمه حلال. كيف امال؟ ازاي يعني؟ لا، ده لابد ما دام القران نص، يبقى لا يخلو منهم زمان ولا مكان، والا اطبق الله السماء على الارض.